الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه هي الآية 35 من سورة هود. وهي بمثابة جرس الإنذار يدق في أثناء القصة للتنبيه الشديد إلى وجوب العناية بما يسمعون لعلهم ينتفعون بذلك. وكانت الآية السابقة وهي 34 وهي آخر البيانات المسوقة لدحض شبه المجرمين من قوم نوح وإسقاط شبههم وبيان رداءة ما وجهوه لنوح عليه السلام، والإعلان بأن نوح عليه السلام قد وفى بما أمر به من تبليغ الرسالة، وأن الأمر كله لله، إنما على نوح البلاغ كإخوانه المرسلين جميعا، لا يملك قلوب أوليائه ولا أعدائه، لأن جميع نواصي الخلق بيد الله وحده، ومصير العباد إلى الله وحده، والمحاسب للعباد على أفعالهم من خير وشر هو الله وحده. وإذا كان الله كتب الغواية لأحد من الخلق فلن يهديه أحد، ولا يستطيع أحد مهما كان أن يحول قلبه الشرير إلى قلب خير بحال من الأحوال، حيث يقول: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، يعني أنا بذلت جهدي وقصدت بكل ما أطيق نصحكم وتحذيركم من الشر وتحبيب الخير إليكم وتعريفكم برب السماوات العلى لتسعدوا في الدنيا والآخرة، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وكلمة يريد أن يغويكم ذكرت في معرض كلام في الدرس السابق إلى أنها قد تستعمل الغواية بمعنى الهلاك. إن كان الله يريد أن يغويكم يعني يهلككم، ويفسرون ذلك بقوله تبارك وتعالى: فسوف يلقون غيا أي هلاكا. والإغواء قد يستعمل أيضا إلى الإضلال. بالنسبة لفاطر السماوات والأرض لا يكون شيء في الكون إلا بإرادته ومشيئته. وتحدثت أن أهل الحق أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإرادة الشرعية والأمر الشرعي وبين الإرادة الكونية القدرية والأمر الكوني القدري. وهذه الإرادة بمعنى المشيئة، يعني إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، بينت ذلك وسقت الليلة الفائتة جملة من البراهين الدالة على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وعلمنا أن نقول ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لكن إذا علم الله من العبد أنه يقدم الشر على الخير، وأن قلبه منطبس عن تلقي أنوار الهداية الربانية الرحمانية، يخذله وما يجبره على الكفر. هو لو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، إما كافرون كلهم ولا مؤمنين كلهم. إنما يكلف النفس بعد أن ييسر لها السبيل ويوضح لها معالم الطريق ويبين لها طريق الخير وطريق الشر. وضربت أمثلة للسيد إذا ضرب عبده الأعمى الأكم الأصم الذي لا يسمع ولا يعقل ولا يستطيع أن يقوم ولا يرى ولا يتكلم، لو كلفه بشيء وهو لا يسمع وأقطع رجلين ويدين وضربه يلومه الناس لأنه كلفه ما لا يطيق. والعجيب أن بعض الناس يقول بيت كده جاء عجبهم، يقول بيت لا ينبغي لسان يطرق بيت شعر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تجو من الغرق، إياك أن تبتل بالماء. ألقاه في اليم مكتوفا، كتفه ورماه في اليم وقل إياك أن تبتل بالماء. هذا غلط، والشريعة ما تيجي بمثل هذا الأسلوب. شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وشريعة الأنبياء جميعا من آدم ونوح وما بعدهما إلى حبيب الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ما تأتي بمثل هذه. ما هو ألقاه في اليم مكتوفا أبدا، ما يقهر العباد إلا لعلمه أنهم يستحقون ذلك. والقول يكون هو تركهم لأنفسهم، خذلانهم، عدم معونتهم على الخير، ولا يكلف الله عز وجل لا يجبر على أن يفعل. هذا مذهب المعتزلة، إنه على الله أن يعمل الصالح لعبده. وكان ينادي بها أمة يدعون السبيل الإسلام وهم معتزلة عن الحق، المعتزل عن الحق. وقلت إن أبو الحسن الأشعري جالس 40 سنة في بيت أبي علي الجبائي وهو ينافع المذهب هذا المذهب الباطل، لأن أبو علي الجبائي كان رئيس المعتزلة في الدنيا كلها في العراق وغير العراق، وتزوج زوجة أم أبي موسى أبي الحسن الأشعري ورباه في بيته صغيرا، فنشأ على مذهب المعتزلة الذين ينكرون جميع صفات الله ولا يثبتون لله صفة، لا يثبتون صفات الله. واستمر 40 سنة ثم هداه الله لسنة محمد عليه الصلاة والسلام، وخلى زوج أمه فوق المنبر يخطب يوم الجمعة ووجه إليه سؤال: يا شيخ، لزوج أمه كبير المعتزلة، ما تقول في 3 إخوة مات أحدهم صغيرا صبيا ومات الثاني مؤمنا تقيا ومات الثالث كافرا شقيا، ما تقول؟ فقال: الكافر في النار والمؤمن في الجنة والصبي لا جنة ولا نار. قال: إذا قال يا رب لماذا لم تدخلني الجنة؟ يقول: لأنك لم تعمل بعمل أهل الجنة، أنت مت من قبل لا تعمل. فكان من المصلحة لك أن أميتك صغيرا حتى لا تكفر وتدخل النار، فأنت لا جنة ولا نار. يقول: فإذا قال له الكافر يا رب علمت مصلحة هذا، فأنه إذا مات صغير ما هذه مصلحة له، فلماذا لم تؤتني صغيرا صبيا مثله حتى لا أدخل النار؟ فبهت أبو العلي الجبائي وانقهر ولم يستطيع الجواب، وخرج أبو الحسن الأشعري وألف كتاب سماه الإبانة في أصول الديانة، وقال في أول ومطبوع موجود في المكاتب في أول الكتاب: إن سألتني عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نظر الله وجهه أعلى درجته، أقول في الإثبات كما قال الله وجاء ربك والملك صفا صفا. وأقول كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأقول ولتصنع على عيني. فأثبت لله ما أثبته لنفسه وأمسي عن الله ما نفاه عن نفسه وما لم يبينه الله ما لي دخل به. ولا أقول في أسماء الله الحسنى إلا ما ثبت عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الواقع هذا معناه إن أبو الحسن الأشعري انتقل من مذهب المعتزلة المنكرين للصفات القائلين بوجوب الأصلح على الله. واحد من صاحب الجوهرة في يسموه في علم التوحيد يقول فيه: وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب. الله ما يجب عليه شيء، لكن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها؟ فحاذر حاذر عقوبة الله. وكنت أظن في سنوات طويلة لي أن أبا الحسن الأشعري عندما انتقل من مذهب المعتزلة، هذا اللي كان مكتوب في الكتب، عندما انتقل من مذهب أبا الحسن المعتزلة إلى أهل السنة، إنما أثبت 20 صفة فقط لله، وهي اللي موجودة في الكتب اللي تدرس باسم الأشاعرة، اللي موجود في الكتب اللي تدرس الآن باسم الأشاعرة وأبو الحسن الأشعري، تثبت لله 20 صفة على سبيل التحديد، وتنفي عن الله أضدادها على سبيل التحديد. أما ما عدا ذلك فيقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضر تنزيه، وهذا باطل. وهذا اللي قلت مكتوب في كتب الأشاعرة اللي يسمونهم الأشاعرة. وطبعا أعض البلاد كنجد مثلا يحسبون إن أبا الحسن الأشعري لا يثبت إلا 7 صفات، والعلماء الكبار والصغار يقولون أثبت 7 صفات. أقول لهم لا، 20 صفة اللي في الكتب. أقول له 20 صفة على التحديد: واحدة نفسية، وستة سلبية، وسبع معان، وسبع معنوية. 1 و5 6، يعني 20 صفة. السلبية 5 والنفسية 1 و7 معان و7 معنوية، والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وكذا، وكونه والمعنوية كونه سميعا بصيرا عالما قديرا حيا كذا وكذا. هذا طبعا إلى حوالي 5 سنوات أو 6 في التاريخ الطويل ده. وأقرأ مصادفة وأنا أبحث عن أبي ذر الهروي في ترجمته، ونلقى الذهبي في تذكرة الحفاظ وفي السير وغيره يذكر، هذا من العجائب، يذكر أن أبا الحسن الدارقطني، أبا الحسن صاحب السنن، كان يمشي في بغداد مع أبي ذر. أبو الحسن أبو الدارقطني صاحب السنن المشهور، ذا الشيخ المشهور الإمام اللي مؤلف سنن الدارقطني، يمشي مع أبي ذر الهروي في بغداد، فلقيهما شيخ كبير في السن يعني، فأقبل، يقول أبو ذر، فأقبل عليه أبو الحسن الدارقطني يقبل رأسه وما بين عينيه. وكنت أحسب أنه لا يوجد في أبو ذر اللي يقول أنه لا يوجد في بغداد أكبر من الدارقطني، فتعجبت أن يقبل الدارقطني رأس شيخ في بغداد وهو أكبر شيخ في بغداد. فقلت له بعد يوم انصرف الرجل: يا شيخ، أراك قبلت هذا رأس هذا الرجل وما بين عينيه. يقول أنا ما أعرف، قبلت رأس هذا الرجل وما بين عينيه، وأنا أظن أنه لا يوجد في بغداد أكبر منك. قال: ألا تعرف هذا المدافع عن سنة حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبو بكر بن الباقلاني المدافع عن السنة والناصر لها. قلت: أليس أشعريا هذا اللي يقول أبو ذر؟ قال: إنما ألف كتاب على الأشعري إن الأشعري ألف كتاب الإبانة وأثبت فيها ما أثبته الله لنفسه، وهذا على مذهبه اللي هو الباقلاني ده. وإنما الذي أفسد دين الأشعري وحرف ما حرفه بعد ما انتقل إلى مذهب السنة ابن إمام الحرمين الجويني. ومن العجائب يا عباد الله أني رأيت شخصين خرب في دين الإسلام ما لم يخربه الكثير من الناس، وهما الزمخشري المعتزلي صاحب كتاب الكشاف، أحد كبار كبار كبار دعاة المعتزلة الذين ينكرون صفات الله والذين يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم حمير. هذا كلامه لما تقرأ الكشاف في تفسير قوله تبارك وتعالى لما قال موسى أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يقول كلمة الزمخشري كلمة لن تراني يدل على أنه لا يرى الله أحد، لا يرى الله أحد من خلقه، لأنه قال لموسى لن تراني، وكلمة لن تدل على النفي المؤبد في الدنيا والآخرة، وأن المسلمين لا يرون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا مذهب المعتزلة، وينكرون رؤية الله في الدار الآخرة، ويتعامون عن قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول ابن القيم فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسل المحب المتيم. فالنظر إلى وجه الله هو أكبر إحسان ونعمة من الله على عباده في الجنة. ويوم سوق الجنة اللي يأتي معاذ كل يوم جمعة من الدنيا يقام سوق في الجنة، سوق في الجنة، وتنصب الأسرة والكراسي ويجلس عليها المؤمنون، ويجلس عليها المؤمنون، وبعضهم يجلس على أرض الجنة، بعضهم على الأسرة وبعضهم على الكراسي وبعضهم على أرض الجنة، والذي يجلس على أرض الجنة لا يحسب أن الذي على الكرسي أو على المنبر أعلى منه، لأن ما فيها دني، كلهم في العز الكامل والكرامة الكاملة. ثم يتجلى الله يقول لهم إن لكم عندي موعدا، فيقولون يا رب ألم تدخل الجنة، ألم تحسن إلينا، أسعدتنا بكذا وأسعدتنا بكذا ونحن في خير لا مزيد عليه، فيقول لهم عندي لكم موعد، فيتجلى لهم، فيكون نظر الناس إلى وجه الله الكريم هو أعظم نعمة مرت عليهم في جنات النعيم. اللي يقول الله فيها في القرآن العظيم للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة، وهي كما جاء في البخاري وغيره، وهي النظر إلى وجه الله. المعتزلة ينكرون هذه، بنقول لهم أما في الدنيا فالخلق ما خلقوا في الدنيا ما عندهم استعداد لرؤية الله، حجابه النور كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم عندما سئل أبو ذر، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة الإسراء، قال أن أراه، أو قال نور أن أراه، وقال في الحديث حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تصر إليه بصره من خلقه، يعني ما كان يحترق من ينظر إليه في الدنيا اللي قال لن تراني. أما في الآخرة يهيئون في خلقهم في جنات النعيم للنظر، يهيئون في الجنة لأنهم يهيئون بأكلهم وعشاء البقاء، الفواكه والتلذذ اللي هم فيه للبقاء، مقارفة حوريهم ونسائهم في جنات النعيم يا عشان الناس، عشان الناس لا يبولون ولا يتفلون ولا يتغوطون ولا يمرضون ولا يهرمون، وأكل طعامهم وشرابهم يتحول إلى عرق مسك لا يوجد في مسك الدنيا على الإطلاق ما يدانيه ولا يقاربه من العرق اللي يطلع من المؤمنين، والنساء ما يجون معجون في المجلس ده حتى في الجنة، بل من على أهل الجنة بأن نساءهم حور مقصورات في القيامة، ما هي منفلتات في الشوارع والأسواق، حور مقصورات في الخيام، وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون. ويستدل هذا الأعمى القلب والبصر اللي هو الزبخشري ده، يستدل بقوله لن تراني، ويقول إني لن دي تدل على عدم الرؤية، وابن مالك يرد عليه في الألفية المشهورة على أن يعني ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ردود وسواه فعضدا. والدليل في كتاب الله. الكفار في الدنيا اليهود، اليهود بخصوصهم في الدنيا، في الدنيا طبعا انهم اهل للخير، وفي الآخرة، وفي الآخرة هم يقولون يعني ربنا ينفي عنهم انهم يتمنون الموت في الآخرة. وفي الدنيا يعني الواحد منهم يتمنى أن يعيش 1000 سنة. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم من بعد العجل بعده وأنتم ظالمون. ثم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بسم يأمركم به إيمانكم كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس هم يقولوا ما يدخل الجنة غيرنا. اليهود عقيدتهم ان ما يشم ريح الجنة الا اليهود، لا نصارى جماعتهم واحبابهم، النصارى اللي معهم يأيدوهم ضدنا ما يؤمنون بانهم لا يشمون ريح الجنة. يقول فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. يقول ولن، لان اللي تقول عليها النفي للتأبيد، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. وفي النار عندما يصرخون مع الكافرين الآخرين يا مالك يتمنون الموت. انت تقولوا لن تفيد التأبيد انه لن يتمنوه، تمنوه في النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك عشان يهلكنا. قال انكم ماكثوا لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم الحق كارهون. اذن لن تفيد النفي على التأبيد. ومذهب أهل السنة لما قالوا أهل السنة كده هو مؤلف قصيدة حطتها أبيات في نفس الآية تفسير الآية هذه لن تراني. يقول لجماعة سموا هواهم سنة علينا، نحن سمينا هوانا واطننا سنة. لجماعة سموا هواهم سنة وبعدين حمر موكفة قد يسمينا الحمر الموكفة اللي عليها السرج حمر موكفة قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكة فقالوا بلا كيف. فيقول له واحد من أبو حيان شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفة. أترى الكليم أتى بجهل ما أتى، يعني لما قال سأل ربه أن يراه، أترى الكليم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك عن ما أتى عن معرفة. ثم يقول أليس هذا بالسفاء؟ أبو حيان يرد عليه. جاء إلى مكة حاجا، المسلمين ما يمنعون أحد يحج، لا جميع أهل الأهواء وغيرهم مسموح لهم، لأن من قاعدة أهل السنة لا نمنع أهل الأهواء مساجدنا، من قواعد أهل السنة والجماعة لا نمنع أحدا من أهل الأهواء مساجدنا، وإن كنا لا نصلي عليهم إذا ماتوا، ولا نسن في قبر المسلمين، ولا نتزوجهم من بناتهم، ولا نزوجهم من بناتهم، هذا طبعا تعزيرا لهم على سبهم لأصحاب محمد وكفرهم بكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزلف إلى أمير مكة يومها واستولى على مشاعره وألف وهو جالس عنده كتاب الكشاف في مكة في شهرين أو 40 يوم، ونقل فيه من الأباطيل ما لا يعلمه إلا الله، وهو من الكتب التي ينهى العادة من طلبة العلم عن قراءته. كل كتب أهل الأهواء لا ينبغي أن يقرأها إلا واحد متحصن في مذهب أهل السنة والجماعة عشان ما يضل. صر المعتزل هذا الزمخشري للمعتزلة، وصر إمام الحرمين، إمام الحرمين عبد الملك الجويني جاء وحج أيضا. هذا سبي يسموه اللي هو الزمخشري جار الله. منين جار الله؟ قال عشان جاور في مكة. طب واللي جاور في مكة يصير جار الله؟ هو الوحيد اللي حاج، هو الوحيد اللي جاور في مكة من عهد الصحابة وانت جا والناس يجاورون في مكة. لماذا لم يسموا جيران الله؟ يقول على فلان جار الله. لكن بعلشان حبك الضلال وتأثر أمير مكة به ونشر مذهبه هذا الباطل في وقت من أوقات الزمان. وجاء الجويني ابن عبد الملك الجويني ووصل إلى مكة وخلوه شيخ كبير جاي من الشرق يصلي في الحرم إمام، ويجي المدينة ويخليه أهل المدينة أيضا يصلي إمام، فيطلق عليه إمام الحرمين. يقول أبو الحسن الدارقطني هو الذي خرب مذهب الأشعري وألف هذا التأليف إنه 20 صفة بالإثبات وضدها بالنفي، والأشعري ما يقول هالكلام ده. الأشعري ألف الإبانة، وأنا أطالب بعض الناس الذين ينكرون هذا بأن تقي السبكي، تقي السبكي الذي حارب كثيرا من دعاة الإسلام ووقف في وجه الدعوة إلى الله وإحقاق الحق، له كتاب اسمه طبقات الشافعي، وكاتب فيها عن لأن أبو الحسن الأشعري كان شافعي، وقال له طبق قال له ذكر فيها أن من تآليف أبو الحسن الكتاب الإباني في أصول الديانة. إذن هو يقر بأن أبو الحسن الأشعري صاحب كتاب الإباني، هذا في كتابه في طبقات الشافعية لابن السبكي، طبقات لابن السبكي هذا أذهل. كذلك يقول أبو الحسن الدارقطني عن الجوي إنه كذا، يعني انه ليس اشعريا، لان الاشعري نفسه انتقل الى اهل السنة تماما. ولما اخبرت كثيرا من طلبة العلم بهذا من سنتين او ثلاثة او اربع فرحوا فرحا عظيما، لان موجود في كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي وغيره، يعني عند العلماء المأمونين والمثقين الذين يقولون اخبار اهل السنة والجماعة وغيره. هذا هو اللي كان. عندما ذكرت أن الإغواء يأتي بمعنى الإهلاك إن كان الله يريد أن يغويكم معنى يهلككم، لأن إذا أراد الله القضاء على أهل قرية سلط مترفيها وأعينها فتحكموا في البلاد والعباد ونشروا الضلال والافتيات على الله وعلى المرسلين وحاربوا الدين، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، مترفيها اللي ذكرته البارحة، أمرنا مترفيها يعني بأمر الشرع، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، لأن المترفيين هم اللي يحسبون أن الدنيا هي ما في غيرها، ما هم فينا عايشين أموال وأرزاق من كل وجه تترادف عليهم فيحسبون هذه هي الجنة، هي الجنة، ما يؤمنون بجنة ولا نار بعد الموت. إضلال الله للعبد خذلانه، لا يعينه، لا يساعده، لا يرشده، فيصير الإنسان إذا ركب رأسه واستبد بنفسه جاي كحلها يعميها، يريدها سعيدة فتأتي شقية. سأصرف عن آيات الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين. هؤلاء المترفين لما أفسدوا في الأرض وأضلوا البلاد والعباد سلط الله عليهم من يستنقذ ما بأيديهم. هذا اللي موجود، هذا اللي يصير، اللي بيصير. إذن ولذلك أنا أقول كثيرا ينبغي للعبد إذا أنعم الله عليه بأي نعمة، أي نعمة، وكلنا وأجزاؤنا وذراتنا وقوانا كلها ملك لله ومن نعم الله. فالمؤمن إذا شرب الشرب يا رب لك الحمد والشكر ليسرتها، إذا أكل الأكل يا رب لك الحمد والشكر ليسرتها، إذا يسر الله ثوب يا رب لك الحمد على ما كسرتني. ويقول في الحديث الصحيح لابن مسلم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت، يا عبادي كلكم ضل إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. وإحنا دايما نقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن وكلتنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك وكلتنا إلى عجز وضعف وفاق، ما في سعادة إذا وكلتني أنفسك. فالخذلان من الله للعبد، إذا علم الله خبث نوي طوية العبد وتكبره وتجبره وسعيه الفرد يستتركه، هذا هو الخذلان، هذا هو الإضلال، هذا هو. وأضرب مثلا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يعني لما ضرب الله مثلا في قوله تبارك وتعالى في هذه السورة المدنية البقرة، والسورة اللي فيها مثل الذبابة في سورة الأنبياء في سورة الحج، يا أيها الناس ضرب مثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، كل اللي يعبد من دون الله لا تستثني، علشان عباد القبور والمقابر ويسمونهم أولياء، ما يسمون إحنا المسلمين، ما إحنا أولياء عندهم. الولي ما دام وضع في قبة وقابر هذا ولي، حتى ولو كان حمار مدفون يسمى ولي، وما عداه ليس بولي، مع أن ربنا يصرح باسم الولي في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال لي في القباب، قال أصحاب المقابر، قال لي يتعلق بهم العبيد الذين انحرفوا عن دين الله وانصرفوا عن هدي المرسلين: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن يخاف ربه، هذا ولي من أولياء الله، مؤمن. وربنا بيّن على أن الذين آمنوا هم الصديقون. أي مؤمن ما دام آمن بالله ووقر حق معرفة الله في قلبه هذا مؤمن، وهذا صادق، وهذا ولي من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا مثال صريح في كتاب الله، فيبين يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وطبعا ضرب المثل من أعظم تثبيت أصول الإسلام والإيمان في قلب العبد إذا وعاه وعقله. وكان بعض العلماء من السلف إذا مر عليه مثل في القرآن ولا فهمه يقعد في حاله ويبكي. كان بعض العلماء من الأولين إذا مر عليه مثل في القرآن أو في حديث الرسول، لكن في القرآن بالذات إذا مر عليه مثل ولا وعه عقله يقول يقعد لحاله ويبكي، ينزوي في ناحية ويبكي. ليش؟ يقول: لأن ربنا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأنا ما دمت مع قلتها معناها أنا جاهل مستغرق في الجهل، ويبكي على خطيئته اللي خلته صار بهذه المثال، لأن الخطيئة تستدعي الخطيئة والسيئة تستدعي السيئة، كما أن الحسنة في العدل تستدعي الحسنة. يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع كل اللي يعبد من دون الله في السماوات أو في الأرض ليخلقوا ذبابة ما استطاعوا خلق ذبابة وحده، ما هو ذباب كثير، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستخلصوه منه، لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب المعبود والعابد، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فيضرب بالذبابة ويبين لهم إنها لو تحطون عسل وسكر عند أصنامكم. إلى الآن ترى بعض البلاد أنا شفت بعض يعني عندي ناس عندهم أصنام في الهند وغيره يحطون أطعمة وأشربة قدامي على الأصنام عشان تأكل الأصنام منها. حجارة، صورة بقرة، صورة قرد، صورة كذا، صورة كذا، ينتظرون أنها تنفعهم ويضرعون لها ويستدون لها. وفي البلاد الإسلامية أنا كثير من أصحاب القباب، من أصحاب يمرون على القبر كأنه يعني ما نظرت مثال إن لما يقول له حق بسطام ده اللي حق هذا البسطام كبير لا جاهل اللي يقول لي شاب من الشباب الجالس عنده يذكر الله قال له لماذا تشتغل عنا؟ ذكرتها من كم يوم، لماذا تشتغل عنا؟ قال مشكور بذكر إلهي. قال ويحك، إن النظر إلى وجه أبي اليزيد البسطامي مرة أفضل من النظر إلى وجه الله 70 مرة. هذا ما نجيبه من عند هذا في كتاب اللحية اللي موجود في أكثر مكاتب الدنيا في الجزء الرابع، حكايات عن الصالحين تقدر تلاقي الحكاية دي وأفشع منها وأفضع منها وأبلى منها، ويحسبون أنهم على خير يروحوا الصلفي إحنا لأهل الحقيقة. حقيقة إيه؟ هاتوا لنا دليل في الكتاب عن الحقيقة دي. فإذا كان الكتاب ما فيه دليل، لمن التمس الهدى في غيره أضله الله. اللي ما يلتمس الهدى في كتاب الله من يجيه النور؟ هو نور. في آخر سورة حميم عين سكرة في آخر السورة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لدى في سورة الأنعام كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولم يقول لم يكن السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح يعني القرآن روح، نور، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة وما ذلك ينفقون. هذا هو الكتاب. فإذا قلت ما في الكتاب كطريقنا طريقنا سري ما يعلمه أحد، بوحي الشيطان طبعا، ما هو بوحي الله ولا بوحي جاء من طريق المرسلين، بطريق المرسلين. هذا عملهم، هذا عملهم. فإذا خذل الله العبد خلاص، احنا دائما نضرع يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف. والله إن أحد يخاف إن يعتمد على اللقمة اللي يأكله إن تكون هي اللي شبعت، إن يعتقد إن الخبز اللي أكله أو الردة هو اللي شبعه. بل ينبغي لنا أن نشكر الله، وأصل ما يستفيد منه الجسم إلا إذا أمره الله بالاستفادة منه. الجسم ما يستفيد من طعامك، قد يكون الطعام سبب للموت والهلاك، وقد يكون الشراب سبب للموت والهلاك، وقد تكون الرياضة اللي انت تعملها عشان تعيش بها سبب للهلاك والموت. إذن العملية استعن بالله في كل شيء. وعلمك إن كنت تقرأ الفتحة كل يوم، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الحق. انظر إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، البعوضة واحدة البعوض، والبعوض هو صغار البق، والبق عبارة عن حشرة صغيرة طيارة تطير وأحيانا تصير على الجدران، كانت موجودة بكثرة بالأزمنة الغابرة اللي احنا أدركناها، وفي الفرش وفي الثياب تدخل فيها البق ده. والبق عبارة من حمرتها لو يدك أصابتها انفجرت، عبارة عن دم لا نظير له في النتن، دم نتن وفي غاية الأذى، في غاية الأذى واللسع. هذه البقة طيب تؤذي الكبار والصغار والنشيط وغير النشيط، بق اللي هي عبارة عن كأنك تقول شيء يعني شيء صغير جدا من الدم متجمع، لأنك أحيانا عندما تقع طرف يدك عليها تنفجع. بس أنا عميدة أشوفها الآن ده ويطلق البعوض أيضا على الذباب اللي قال إذا ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وتتعجب في أيامنا هذه عندما جاءت الأدوات المبيدة للحشرات وجنسها وإذا بخيت الفت وغيره على الذباب ما عاد يمت من وإذا حطيت جنبك وهي لا عقل ولا سمح لو حط لو شافت علبة الفلتة أو ذي اللي مدونة لجنبك تهرب ما عاد تجيك من اللي علمها. لكن فيه النبوس أكبر وأكبر أصغر في الجسم وأكبر في الشر. القسم الثالث من أقسام البعوض هو يطلق على البق ويطلق على الذباب اسمه بعوض كله ويطلق على الناموس. الناموس انظر لها كم جسمها كم حال الجسم يعني في غاية الصغر. لو حطيت مجهر عشان تكشفها وتتبين خلقتها تجد لها ستة أرجل ما هو أكثر الخلق. إما على رجل امشي على بطنك كالثعابين والحياة الجنسية تمشي وتركض يمكن ما تلحقها وعلى البطن تزحف. ومنهم من يمشي على رجلين كالآدميين وأجناسين وبعض الطيور ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء. وقال لما ذكر الملائكة في أول سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والنبي رأى جبريل بين السماء والأرض جالس على كرسي له 600 جناح كما جاء في البخاري ومسلم 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب تماما يعني ملأ ما بين المشرق والمغرب هو جالس على كرسي. رآه النبي محمد مرتين على صورته الحقيقية التي تبجناه وقال لما قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد إلى 600 إلى أكثر. وقال هو علي وقال في البعوض والناموس اللي أنا أقول عليها حط مجهر عليها وشفت لقي لها 6 أرجل زايدة عن الأكثر الحيوانات رجلين 6 أرجل وأربعة أجنحة وذنب ذيل صغيرة ذيل وذيل وخرطوم أمامها مجوف خرطوم مثل حق الفيل بس صغير ما يكاد يرى. ويتفق العلماء على أنها لو تعرضت لفيل اللي معروف بمتانة الجلد لو تعرضت لفيل وغرست خرطومها فيه أو جاموس يعني جلد معروف وغرست خرطومها فيه أو جمل قد تميت الجمل في الحال. إذا غمست الناموسة خرطومها في الجمل هي تؤذيه أذى لا نظير له لكن قد تميته قد تقتله. الناموسة تقتل الجمل وتقتل الفيل الناموسة تقتل الجاموسة وتقتل الفيل وتقتل الجمل وهذه خلق الضعيف. هذا الخلق الضعيف اللي يشمل قوله تبارك وقوله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وما قال جناح الجناح الصغير ده اللي النبي عليه السلام يعلمنا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. النبي علمنا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله يعني يطرحه فإنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء أو شفاء. في أحد الجناحين طبعا العرب كان العرب يقول وداويني بالتي كانت هي الداء وداويني بالتي يعني قد يكون الداء سببا للدواء. وأكثر الأطباء الصيادلة يضعون السم في تركيبات أدويتهم هو السم. وكل ما تدخل صيدلية تلاقي معلقين ثعبان حاطين صورة للي داخل لأنهم يستفيدون من سم هذا الثعبان في صناعة الأدوية بس بمقدار معين. يا يعني ما يتلف من دار معينة، لكن الله حطه في في في العقرب، ما حطه في أسنان وفي فمه، حطه في في في ذيله، يضرب به، يلدغ بذيله، والثعبان بنابه، والذباب إذا وقع دخل الداء اللي فيه الداء، يدخل يتقي بجناحي الذي فيه الداء، إذا حس بالطعام، وأنه يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في حب الله ورسوله. فجناح الذبابة لو شال شيء من عسل أو من طعام للأصنام أو للعباد ما يستطيع رده، وإذا جاك لطعامك غمس جناح الداء، من علم؟ من اللي درس له عشان تقي بجناح الداء؟ فإذا غمسته تلاقى الدواء اللي في الجناح الثاني مع الداء يشفيك بإذن الله. إذا وقع الذباب في الحديث البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله، يعني يطرحه، فإن في أحد جناحه وفي الآخر، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء. إذا كان يعلمنا هذا ويبين لنا ويشرح لنا، وإحنا نشوف بعيون آيات الله في كل شيء واضحة جليت، نسأل الله أن يثبتنا عليها، وأن يملأ بها كل نورا وإيمانا وعلما وحكمة حتى نلقاه وعنا رب. فإذا بين هذه وش باقي؟ ما باقي إلا اللي في الكفر، إذا لم يؤمن وقدامه الرسل بالكلام والكتب بالبينات والآيات والمعجزات، ثم بعد ذلك يستمرون على الكفر. فيجي هنا في أثناء القصة، قصة نوح ما انتهت، قصة نوح ما انتهت، ذكر فيها آيات ومجادلات ومقابلات، وش قالوا له وش قال لهم، وش الشبه الثلاث اللي أجابوها، وش الأجوبة اللي أجابها بهم، الأجوبة الإجمالية في ثلاث آيات، والأجوبة المفصلة في آية واحدة وهي الأخير. ولما ذكر ذلك يقول أم يقولون افتراه. الواقع اني نفسي بقى الى ابن عباس وبعض الجماعة غير المحققين من المفسرين على ان الكلام وجه لنوح، ان كأني قوم نوح يقول لنوح انت افتريت هذا اللي جبته، وهذا غير سديد، لان انا اقول هذا الاسلوب ان يسوق آية او جملة بين جمل هي بعيدة عن الجمل هذه وهذه، يعني ما هي في نفس سياق الجمل، وتوضع الجملة أو الآية بين آيات مثل قصة نوح، إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إن أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فقال المرء الذين كفروا من قومي ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كذب إلى آخر الآية. ثم يقول أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي. اسمع اسمع اسمع الأدب العالي، اسمع حضم النفس، اسمع إحقاق الحق، اسمع وضع الأمور والقواعد في نصابها، اسمع كيف النبي محمد يؤمر من فاطر السماوات الأرض بمعاملة الناس، ولا سيما في وقت الجدال. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن أو إياكم لعلى هدى، يعني واحد منا مهتدي واحد ضال، ما قال أنا المهتدي وانت الضالين. شوف شوف شوف كيف الجدال بالتي أحسن، كما علمه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظروا احنا ننظر، احنا جايين نقول لكم اعبدوا الله الحق الذي خلق السماوات والأرض والذي أقام البينات في الأنفس وفيما حولها وفيما فوقها وفيما تحتها، فأنه لا إله غيره ولا رب سواه. وش عندكم أنتم أصنامكم هذه اللي بعضها معمول له 10 سنين وبعضها 5 سنين وبعضها 4 سنين؟ ما احنا بنشوف ناس في عصرنا هذا يجون من كل أمصار العالم عشان يزوروا يسلموا على رسول الله بعد ما يصلوا في المسجد، إذا لقوا الخشب حق باب السلام ولا باب الرحمة ذا يحبون في الباب، والباب عمله ابن الهادي من كم سنة، والخشب جاي من إما من أفريقيا ولا من من من من شرق ولا من غرب، يعني لا فيه سر ولا له أي مزية على الأبواب الأخرى. خشب مثل ما كانوا يعبدون الأصنام. الواحد منهم يعمل إله من التمر يسجد له ويركع له وإذا جاء أكله. وهذا يعمل نفس الطريقة دي. فيقول أم يقولون افتراه الذي أميل إليه وهو ظاهر واضح عندي. لأنه في الآية 13 إحنا هذه الآية 35 الآية اللي قريتها الليلة. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قيل في الآية 13 من السورة هذه 35 قيل في 13 أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. أنتوا أنا بقول افترى القرآن ما أطلب منكم تأتون بقرآن مثله وأنتوا عجزين ولا حتى بآية. إنما قال لهم بعدين في التدرج ائتوا بمثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وبعدين يقول لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. اللي في السورة هذه في سورة هود. هل فكر واحد منهم يجيب عشر آيات يجيب آية واحدة؟ ما يستطيعوا. العرب هم العرب أهل الفصاحة والبيان أساطين البلاغة. أساطين البلاغة هم عرفوا أن هذا لن يأتي به أحد من الخلق. ما قلت لكم لما جاء الرسول قريش إلى محمد عليه السلام يقول له إن يعني فرقت وسويت إن كنت تريد المال جمعنا لك من المال كذا وكذا وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا. والنبي ساكت. ولما انتهى قال انتهيت يا عام. فلما قال انتهيت بدأ يقرأ النبي عليه أول سورة حاميمة تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب. فلما وصل آيات قليلة فإن أعرضوه يقول قل أئنكم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة غلفة وحجب مما تدعون إليه ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قد ما نبشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين من اللي علمه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا والله لا تجدونها في التوراة ولا في الأناجيل ولا في أي كتب للمتقدمين والمتأخرين بعد إلا بعد ما أخذوها من كتاب الله. هذه الحقائق الكونية. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندما سمع هذا الكافر رسول قريش بدأ يضع يده على فم النبي عليه السلام ويقول ناشدتك الرحم أن تكف ناشدتك الرحم أن تكف. ما هو قادر يتركه ويقرأ ما هو قادر أخذه الكهرب كهرب القراءة والتلاوة مجذبه ما يستطيع الانفلات منه ولا الانفكاك. فيقول ناشدتك الرحم أن تكف فيسكت النبي ويذهب الرجل. عندما يراه أبو جهل وجماعته يتعجبون لوجهه الذي جاء متغير تماما سنحته وسنته متغيرة. قالوا ذهب بوجه جاء بوجه غير الذي ذهب به. قال يا قوم أنا أعرف السحر والله محمد ليس بساحر والشعر والله ما هو بشاعر والكهان والله ليس بكاهن إن محمدا إن لكلامه حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ما يمكن أبدا يؤتى بكلام مثل كلامه وإنه يعلو عليه. وبعدين قالوا صبأ وانحاسوا وبدأوا حوله يبكون ويضرعون حتى قال خلوني أتفكر. وبعدين قد كتب الله شقاوته قدروا أنظر ثم نظر ثم عبس وبثر ثم أدبر واستكبر. بعدما كان يقول ما هو سحر كان هذا إلا سحر يثر إن هذا إلا قول البشر على عكس ما قاله من لحظات. هذه آيات لله. فربنا يقول للنبي هنا في الفاصل، الفاصل هذا العجيب ده اللي بين آيات نوح، لأن بعدها على طول مباشرة يعني انتهى، الآن انتهى إلى هذا المقام، إلى آية 34 نهاية الإدلاء بالبيانات، نهاية البلاغ، القوم لن يؤمنوا. وبعدها على طول بعد الآية التي قريتها الفاصل هذه، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا وأحيونا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، إلى آخر الآية. فقوله إن يقولون ترى كلمة أم بمعنى بل التي للإضراب وهمزة الاستفهام، يعني بل أيقولون افتراه، يعني محمد جاء بالقرآن من عند نفسه، اختلقه واكتذبه وجاء به من عند، قال لكم من شوية في الآية الثالثة عشرة فاتوا بعشر سور مثل مفتريات، لكن يأكد، يعني يقول من جاء العلم ده، من أين جاء علم نوح تفصيلي الكلمات اللي قالها لهم والردود اللي ردوا عليه، أكان حضرا عنده مثل ما هو يقص قصة موسى في سورة القصص، في سورة موسى، في سورة موسى يقول وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني الطور من ناحية الغربية، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن كذا وكذا، وما كنت ثاويا في أهل مدين، أنت كنت ساكن في أهل مدين يوم جاءهم موسى، كنت ساكن عندهم، تعرف أخبارهم، هذه الأخبار من أين جت لمحمد؟ هل التوراة فيها الكلام ده؟ ما فيها الكلام ده. الإنجيل فيها الكلام ده؟ ما فيه الكلام ده. من أين جاء لمحمد؟ وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.